بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أتاه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فكما تذكرون أيها الإخوة، نحن دخلنا في القاعدة الثانية من قواعد الحافظ ابن رجب، القواعد الفقهية. وقبل ذلك حصل نقاشه في درس ليلة البارحة، وأسئلة دارت حول القواعد الفقهية وكذلك أيضا الحديث، ورأينا أن نبقى الآن على ما كان عليه. السبت والأحد يكون للقواعد، ويوم الاثنين والثلاثاء تكون لشرح سنن أبي داود. فأم أريد أن أبين لكم أيها الإخوة، إذا كانت القواعد الفقهية ذات أهمية كبرى، هذا أمر لا شك فيه ولا ينازع فيه منازع، وكل دارس الفقه إن أراد أن يضبط الفقه فعليه أن يدرس القواعد. لكن نحن أيضا أيها الإخوة جميعا، من كان معنا ومن لم يكن من الطلبة، درسنا الفقه، ودراستنا للفقه دراسة مسائل نقيم الأدلة عليها، يعني ندرس المسائل ونستدل عليها. الآن نحن في دراستنا لأبي داود سنأخذ الأحكام من الأدلة، نقرأ الحديث ونأخذ الأحكام التي تدل عليها. وسنن أبي داود معروفة، يعني أقرب كتاب للفقه إنما هو سنن أبي داود، لأنها كلها حقيقة في موضوعات الأحكام، وله رحمه الله تعالى رسالة كتب إلى أهل مكة بينها، وهذا إن شاء الله نبينه في مقدمة درس الغد. المهم، نحن الآن في القاعدة الثانية، وهذه القاعدة وجدتها لا تزال تشكل على كثير من الطلبة، فكان معي مجموعة قبل المغرب يعني يستشكلون ذلك. القاعدة التي ذكرها ابن رجب: شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل، قال وكذلك الظفر. هنا أيها الإخوة ينبغي أن نفرق بين أن نقول منفصلا وبين أن نقول في حكم المنفصل، ففرق بين أن تقول هذا منفصل، فالشعر متصل صورة بالبدن، لكنه من حيث الحكم يعامل معاملة المنفصل، فينبغي أن ننتبه لذلك. ثم المؤلف هنا هو يضع قواعد ويفرع عليها على مذهب أحمد، ويشير إلى الخلاف فيه، فهو لا يعرض للمذاهب الأخرى، لأنه لو جئت إلى المذاهب الأخرى قد تنخرم بعض القواعد هناك، كما نجد مثلا في طلاق الشعر، وكذلك أيضا إضافة الطلاق إلى الشعر، أو كذلك أيضا إضافة العتاق إلى الشعر، أو كذلك الظهار، هذه تختلف باختلاف المذاهب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال القاعدة الثانية، قال: ومنها لو أضاف طلاقا، منها يعني من المسائل المخرجة على القاعدة أو من فروع القاعدة، لو أضاف طلاقا أو عتاقا أو ظهارا إلى الشعر أو الظهر لم يثبت به الطلاق ولا العتاق ولا الظهار على الأصح. المؤلف رحمه الله تعالى يقول: لو أن شخصا، رجل، قال لامرأته شعرك طالق، يعني أضاف الشعر إلى الطلاق، أو قال شعرك عاتق، أو قال شعرك علي كشعر أمي، هذا الآن عند المؤلف رحمه الله تعالى يبين أن هذا يحصل فيه الطلاق، وكذلك أيضا لا يحصل فيه الطلاق ولا العتاق ولا، هذا هو قال الصحيح في المذهب. لكن قيل أيضا غير ذلك، وهو مذهب بقية الأئمة ما عدا أبي حنيفة. اقرأ القاعدة. قال: ومنها لو أضاف طلاقا أو عتاقا أو ظهارا إلى الشعر أو الظفر لم يثبت به الطلاق ولا العتاق ولا الظهار على الأصح. يعني أخذ هذا هو الصحيح في المذهب، وهذا هو مذهب أبي حنيفة، لكن مذهب المالكية وكذلك الشافعية، وهي الرواية غير القوية في المذهب أو غير المصححة، أن ذلك يقع. إذن المسألة فيها خلاف. أيضا أيها الإخوة، ألحق بذلك أيضا الظفر. لماذا ألحق الظفر؟ قالوا: لأنه يطول ويقص، فهو بمثابة الشعر. وبعضهم فرق بين الظفر وبين الشعر في المذهب، فرأى أنه إذا علقه بالظفر يحصل الطلاق، وإن علقه بالشعر فلا. وبعضهم أضاف أيضا كذلك السن، لأنهم يعدون تلك الأشياء، الشعر، الظفر، السن من الأشياء التي تنفصل. قال رحمه الله تعالى: ومنها لو كان جيبه واسعا ترى منه عورته في الصلاة. انظر إلى دقة الفقهاء رحمه الله. المراد، ما المراد بالجيب؟ الآن الجيب غالبنا يظنه لتسمى المخبأ، لا، ليس هذا. الجيب هو المكان الذي تدخل رأسه، يدخل رأسك معه إذا أردت لبس الثوب، هذا هو الجيب. وعادتهم كانت ثيابهم واسعة، وتجد أنها قد تخلو من أزرة، فتجد أنه إذا ركع بدت الفتحة، فربما هو لو نظر، دقق النظر، رأى عورته، وقد يراها غيره. هذا الشخص لا يخلو، إما أن يكون ذا لحية طويلة أو لا. فإن كان ذا لحية طويلة، وهذه اللحية إذا ركع وبدا ثوبه غطت ذلك المكان، فهناك من يقول إن ذلك معتبر، أي تعتبر عورته قد سترت ولم تنكشف. وهذا هو أيضا مذهب الإمام الشافعي. ومنهم من قال لا، وهي رواية أخرى في المذهب، تعتبر العورة قد انكشفت. ما الذي يترتب على ذلك؟ صحة الصلاة أو عدمها، لأن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة. المؤلف حاول أن يربط بين كلام المؤلف الذي هو صاحب المغني الذي نقل عنه هنا، وبين كلامه هناك، ماذا؟ بالنسبة للحج، وبين كلام أيضا أبي الخطاب وغيره. نستمع لما يقوله المؤلف ونوضحه. فضل. قال: ومنها لو كان جيبه واسعا ترى منه عورته في الصلاة. يعني الجيب هو المحيط بالعنق. لكن له لحية كبيرة تستره، فالمذهب أنه يكفيه في الستر. لأنهم قالوا المراد هنا بالنسبة لستر العورة هو ستر البشرة، يعني تغييب البشرة بحيث لا ترى. فلو جئت مثلا يعني على عنقك لفافة ووضعتها كذا، أخذت القطرة وغطيت بها كله كافي، ربطت ذلك حتى لو بشوكة لو بدبوس، المهم أن تغطيه، وحينئذ تتغطى العورة فلا إشكال. لكن التغطية هنا أيها الإخوة، وهي محل الإشكال، بشيء متصل بالبدن. انتبهوا، هناك فرق بين المتصل وبين المنفصل. فهل حكمهما واحد؟ أنت الآن لو مثلا جئت بغترتك هذه وغطيت رأسك وأنت محرم، فإنك بذلك ارتكبت محظورا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ولا تخمر رأسه، في قصة الذي وقصته دابته، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ولما سئل عليه الصلاة والسلام ما يلبس المحرم من الثياب، ذكر الأقل، قال: لا يلبس القمص ولا العمائم. لماذا؟ لأن العمامة تغطي الرأس، وإذا غطت الرأس كان قد ارتكب محظورا. هل ما في الوضوء يتفق أو لا؟ هو الخلاف يدور حول هذه المسألة. قال: لكن له لحية كبيرة تستره، فالمذهب أنه يكفيه في الستر. فالمذهب يعني ليس معنى المذهب أنه مجمع عليه، لا، المذهب يعني الشيء المشهور المعمول به في المذهب هو لا تستره. قال في المغني نص عليه رحمه الله. ما الذي نص عليه؟ الإمام أحمد. يعني نص عليه الإمام أحمد، إذن هذه رواية للإمام أحمد. ولذلك نجد أن القاضي أبا يعلى الذي يعتبرونه شيخ المذهب تردد في الأمر، فلما وقف على نص الإمام أحمد رجع إليه، فصار رأيه موافقا لما أخذ به ابن قدامة والقاضي أبو يعلى قبل ابن قدامة. نعم. قال في المغني نص عليه رحمه الله مع أنه قرر في كتاب الحج، مع أن ابن قدامة في كتابه المغني قرر في كتاب الحج، مع أنه قرر في كتاب الحج إن الستر بالمتصل كاليد ونحوها لا فدية فيه، يعني كأن كلامه فيه مخالفة. هنا قال الستر بالمتصل معتبر، فإذا غطت اللحية عورته مشي. هناك قال لا، لو وضع يده أو يديه على رأسه في الحج فإنه لا يعتبر مرتكبا محظورا، مع أن اليد متصلة بالبدن. فلماذا فرق بينهما؟ التفريق أنا ذكرته لكم، لأن هناك المراد أنها لا تؤثر، لأنها هناك ليست من الأشياء المعتبرة التي تغطي. فأنت لو ذهبت إلى السوق وأنت محرم وحملت على رأسك طعاما أو فاكهة أو ماء، هذا لا تأثير له لأنك ما قصدت التغطية، وليس هذا مما تغطي به معتادا. ولو جلست تحت خيمة أو تحت سقف أو تحت السيارة أو ظلل عليك بثوب، المهم ما يمس رأسك، هذا لا يؤثر. قال رحمه الله، قال الحافظ وخالفه صاحب شرح الهداية. وخالفه صاحب شرح الهداية، الهداية هي لمن؟ لمحفوظ الكلوذاني. إذن هي هذه لمن؟ لهذا الإمام. لها شرح أيضا اسمه منتهى الغاية في شرح الهداية لجد شيخ الإسلام بن تيمية الذي يعرف بعبد السلام ولقبه مجد الدين. إذن صاحب الغاية له كتاب، وهو كتاب كبير، قالوا بيضه إلى الحج ثم ترك، كان موجودا في ذاك الوقت، والمؤلف رحمه الله تعالى كان ينقل من الآن، ما أدري هل هو موجود أو لا، لكن المؤلف يكثر من النقل عنه. قال وخالفه صاحب شرح الهداية وقال هو ستر في الموضعين. يقول هو ستر في الموضعين، يعني هنا كما قال ابن قدامة، لكن يقول حتى وضع اليدين على الرأس في الحج وستر. هو أو غيره. ولذلك المؤلف انظر، قلت لكم من المصالح أن نقرأ كتب المتقدمين وأن نفهم عبارة. قال يرى، ما قرأ، قال يرى، وهذا يدخل فيه أن ترى أنت عورتك أو يراها غيرك، كل هذا داخل. أنا لو جلست أفصل الجزئيات طال الأمر، نعم أنا أود أن كل شيء يبينه بتفصيل وأذكر الخلافات، ولكن أيضا أنا أود أن نمشي. نعم. قال وتردد فيه القاضي رحمه الله في شرح المذهب. وتردد فيه القاضي في كتابه المعروف وهو الموسوم بشرح المذهب، تردد فيه هل كذا أو كذا، لكن في الأخير استقر رأيه كابن قدامة. قال وتردد فيه القاضي رحمه الله في شرح المذهب، فجزم تارة بأن الستر بالمتصل ليس بستر في الإحرام ولا في الصلاة، ثم ذكر نص أحمد رحمه الله ورجع إلى أنه ستر في الصلاة دون الإحرام. وبهذا يلتقي مع الإمام ابن قدامة رحمهم الله تعالى، وهذا هو حقيقة الرأي الراجح أنه في الصلاة ستر، لأننا كل ما ما معنى ستر العورة هو أن نغطيها عن الأعين، وهذا الذي نغطيها به أن يكون أيضا شيء سميك لا يكون شيئا رقيقا ترى العورة من خلفه. قال لأن القصد في ستر الصلاة. قال ثم ذكر نص أحمد رحمه الله ورجع إلى أنه ستر في الصلاة دون الإحرام، لأن القصد في ستر الصلاة تغييب لون البشرة. ما معنى تغييب؟ يعني تغطية وإخفاء لون البشرة. ما معنى؟ لماذا قال لون البشرة؟ يعني أنك لا تستطيع عن طريق الرؤية أن تحدد لون البشرة، هل البشرة حمراء؟ هل الجسم أصفر؟ هل هو أبيض؟ هل هو أسود؟ اختفى عنك، يعني أن يكون المغطي أيضا حائل، واللحية الكثيفة الطويلة تغطي ذلك. نعم. قال: وفي الإحرام إنما يحرم الستر بما يستر به عادة. بما يستر به عادة، بما يعني نرجع إلى العرف، هنا العرف أيضا معتبر. هل عندما أضع يدي على رأسي وأحك هذا يعتبر ستر؟ لا، العرف لا يعتبر ذلك. لكن لو أخذت مثلا طاقية ووضعته على الرأس أو عمامة أو طرف المشلع أو حتى الردة، هذا يعتبر تغطية. قال المصنف رحمه الله: فأما إيجاب الفدية به. قلت لكم دقة المؤلف، انتبه الآن، كان يتكلم عن ماذا؟ عن الستر، أليس كذلك؟ هلا رجع إلى أول القاعدة فانتبهوا، فلا تظنوك صاحب ماذا الذي كنا ندرسه، ماذا الكافي، لا، يكون معك في أمر ثم يعود فيربطك إلى الأصل. القاعدة ما هي؟ شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل، وكذلك الظفر. عاد الآن إلى ماذا؟ إلى الشعر والظفر. فقال: نعم. فأما إيجاب الفدية به. إيجاب الفدية بحلق الشعر، هذا لا شك فيه، كما في حديث كعب بن عجرة عندما مر به عليه الصلاة والسلام والقمل يتناثر من رأسه، قال له عليه الصلاة والسلام: ما يؤذيك هوامك؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: صم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين، أو أنسك شاك، فمن كان به أذى من رأسه ففدية من طعام أو صدقة أو نسك. هنا بينها الرسول عليه الصلاة. فإذا يحلق رأسه، وأيضا يفعل واحدة من الأشياء التي ذكرت. قال: فأما إيجاب الفدية به بحلق الرأس، أو أيضا تقليم الظفر، يعني قطع الظفر، لأن الظفر كما تعلمون لم يرد فيه نص، الذي ورد فيه النص إنما هو الشعر، وورد أيضا النص في شعر الرأس خاصة، لكن العلماء قاسوا عليه سائر الشعور. أما الظفر فمن العلماء من حكى الإجماع فيه، إجماع العلماء، وإذا حصل فيه إجماع فيبقى لا إشكال فيه، يعني سواء قلنا فيه إجماع أو أنه ألحق بالشعر فهو يأخذ حكمه. وأضافوا أيضا إلى مثل ذلك ماذا؟ السن. قال: فأما إيجاب الفدية به وضمانه من الصيد. ما معنى وضمانه من الصيد؟ أنتم تعلمون قتل الصيد فيه ماذا؟ فدية، كما قال الله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم، للذي له مثيل والذي له ليس له مثيل، بينته أيضا الآية. فلو أن إنسانا أمسك بطير، هو ما قتله، ولكنه جلس ينتف ريشة، ما الذي سيترتب على هذا؟ أولا تعدى عليه، الأمر الثاني أنه عطله عن الطيران، جعله حبيسا، الأمر الثالث أنه أصبح فريسة لأي إنسان أن يضع يده عليه ماذا؟ ويمسك به، كما قال الشاعر: أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوص جناحه. فالطير إذا قص جناحه خلاص تعطل، أصبح كغيره. فهذا الطير الجناحان هما اللذان يدافع عنهما ويطير بهما ويختفي عن الأعداء. إذن حينئذ تعدى، أيضا هذا فيه فدية. نعم. قال: وضمان، هذه مسألة أخرى، الإشارة شيء آخر، نحن كلامنا عن الشعر والريش. نعم. لا، النتف ليس كالإشارة، النتف تعد عليه أكثر من ذلك، كالذي يقتل قاسوه على القتل، اعتبروا نتفه أذى له فهو بمنزلة قتله، يعني أكثر من الإشارة إليه. هذا الإشارة إليه الذي تتكلم عنه لا يأكل الإنسان، يعني في موضوع الصيد هل أشرتم إليه؟ هل هذا في موضوع ماذا؟ الذي يعين الصائد المحرم أنه لا يجوز له، ولو أنه أيضا كذلك صاد إذا كان ممن أشار فلا يجوز له. وهناك فرق بين أن يصاد لك أو أن يصاد لغيرك، فإن صيد لك قصدا فلا، كما في الحديث الذي جاء عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وضمانه من الصيد وتحريم نظره على الأجنبي. وتحريم نظر الأجنبي إلى شعر المرأة. يعني شعر المرأة نحن قلنا في حكم المنفصل فانتبه هو صورة موجود في الجسم، لكن حكمه عندما نقرر الحكم نعامله على أنه مفصول. إذا نظر الأجنبي إلى شعر المرأة الأجنبية منه لا يجوز، هذا أمر محرم كما لو نظر إلى بقية بدنها. قال فلما يتعلق بجملة البدن، فلهذه الأمور التي ذكرها المؤلف، فلما يتعلق بجملة البدن. الشعر كما ترون مما وضع الله سبحانه وتعالى جمالا للمرأة، هو أيضا نوع من أنواع جمالها، فهناك الوجه، هناك العينان، الأنف، كذلك الشعر. قال فلما يتعلق بجملة البدن من إزالة جماله. جملة البدن يعني مجموع، وأنت لما تنظر إلى البدن جملة هو بدن، لكن لما تفصل فيه العينان وفيه الأذناء وفيه الفم والأفم، فيه الأسنان وفيه الأضراس وفيه ماذا لا وفيه اللسان، وخذ تفصيله، والعين أيضا فيها والأذن وغير ذلك. نعم. قال بجملة البدن من إزالة جماله وتأذي الصيد بترويعه وإثبات اليد عليه. الصيد لما تأتي وتأخذ ماذا ريشه، ألست أذيته؟ الجواب لا. ألست منعته من الطيران؟ بلى. ألست جعلته عرضة لأن يأخذه غيره؟ جواب نعم. وتأذي الصيد بترويعه وإثبات اليد عليه. ما معنى ترويعه؟ تخويفه، لأنك إذا أمسكته وقصصت ماذا ريشه خوفته وروعته. وإثبات اليد عليه وهو ممتنع، يعني وأصبح سهل أن يأتي أي إنسان ويمسك به، يضع يده عليه. نعم. قال وهو ممتنع. قال وهو كان ممتنعا، فلما فعلت فيه ذلك الشيء صار غير ممتنع وميسورا بين يديك. قال والافتتان بالمرأة، كذلك الافتتان بالمرأة، لأن النظر إلى شعر المرأة يفتتن، ولذلك قال العلماء حتى ولو نظر إلى المرأة من الخلف وهي مغطية جميع بدنها وشعرها منتشر منفوش فإنه يتأثر بذلك لأنه قد يثير الشهوة. قال ولهذا لو انفصل شعر المرأة جاز النظر إليه على ظاهر كلام أبي الخطاب رحمه الله في الانتصار. على ظاهر كلام أبي الخطاب في الانتصار صار لك يعني كتاب من كتب أبي الخطاب، وأنا أذكر حقق منه يعني جزء في الجامعة الإسلامية في كتاب الطارة، ما أدري هل استمروا وأكملوا الكتاب أو لا، الله أعلم. قال رحمه الله تعالى نعم فقط يعني زادوا. طيب، يعني الأخ يقول أيضا حق منه قدر آخر في الصلاة. نعم. قال رحمه الله جاز النظر إليه على ظاهر، قال ولهذا لو انفصل شعر المرأة جاز النظر إليه على ظاهر كلام أبي الخطاب رحمه الله في الانتصار. وحكى صاحب التلخيص فيه وجهين، أنه يجوز ولا يجوز. الذين قالوا يجوز قالوا لأنه في حكم المنفصل، والمنفصل يجوز النظر إليه. الآخرون قالوا لا، لأن النظر إليه قد يثير شهوة الإنسان، قالوا وبخاصة إذا كان يعرف شعر من هذا، لأنه قد يذكره بالمرأة فيأخذ في خيال ويتصورها، فربما يوقع ذلك فيما هو ممنوع. قال الإمام الحافظ رحمه الله رحمة واسعة القاعدة الثالثة. القاعدة الثالثة، هذه القاعدة ربما ترون أن فيها يعني شبه إطالة أو التواء، لكن ابن رجب دائما له منهج رحمه الله تعالى، هو يختار العبارات، يعني هو يختار العبارات الدقيقة. هو قاعدة هذه من وجبت عليه عبادة فزاد في تلك العبادة. نحن ممكن أن نصوغها باختصار، يعني الآن هي القاعدة طويلة، لكن ممكن أن نصوغها بعبارة أقل، نستمع إليها ثم نعم. قال من وجبت عليه عبادة فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لأجزأه، هل يوصف الكل بالوجوب أو قدر الإجزاء منه؟ اللف فيها فيما لو اقتصر، يعني هو ممكن أن يقول من وجبت عليه عبادة فأتى بأكثر منها، أو من وجبت عليه عبادة فأدى أكثر منها. هذه قاعدة، يعني من أتى بعبادة، من وجبت عليه عبادة فأتى بأكثر منها أو جاء بماذا؟ بما زاد عليها، أو من وجبت عليه عبادة فأتى بما فيه زيادة عليها. كل هذه لك أن تصوغها بإيجاز فتكون كقواعد العلماء الآخرين. قال: من وجبت عليه عبادة فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لأجزأه. يعني من وجبت عليه عبادة، يقول لو أتى بما لو اقتصر على ما دونه لأجزأه، يعني قال لو أتى وجبت عليه عبادة فأتى بما لو اقتصر على دون ذلك الشيء الذي أتى به لكان قد جاء بالواجب. فجاء بماذا؟ القاعدة مطولة وفيها شيء من اللف، لكن لو نظرت إليها من ناحية لغوية تجد أنها تعبر عن مقصوده بدقة رحمه الله تعالى. نعم. قال: هل يوصف الكل بالوجوب أو قدر الإجزاء منه؟ هذه القواعد توضحها الأمثلة. يقول المؤلف: هذا الواجب الذي جاء به الإنسان ثم زاد عليه فوق الواجب، هل يضم الزائد إلى الواجب فيوصف الكل بأنه واجب، أو نقول لا، الواجب هو الواجب والزائد نسميه نفلا، لأن هذه شريعة وهذه الشريعة لا يزاد فيها ولا ينقص. إذن نقول الواجب واجب. المؤلف رحمه الله دخل في مسائل دقيقة، قال: هذا يختلف باختلاف الحال، قد تكون الزيادة منفصلة، الزيادة التي جاء بها منفصلة عن الواجب. أنا أعطيكم أمثلة بسرعة قبل أن نقرأ الكتاب. إنسان عنده ماذا؟ سائمة 40 من الغنم، والرسول عليه أخبر بأن في 40 شاة. طيب لو أنه أخرج شاتين، الواجب عليه شاة. نحن نعلم بأنه لو أخرج شاتين ظنا منه أن الشاة في 40 قليلة، أو أنها يعني لا تكفي الفقراء، هذا فيه ربما لمز للشريعة الإسلامية وهذا لا يجوز. لكن نحن نقول هو قصد أن يوسع على الفقراء فقال الواجب علي كذا وأريد أن أزيد. هذه نسميها ماذا؟ منفصل. مثلا التسبيحات في الركوع أو في السجود هناك خلاف، هناك من يجيبها، هناك من لا يجيبها، هناك من يجيب واحدة، هناك من يجيب ماذا أكثر من واحدة. فلو أنه جاء بالواجب على أنها واحدة وزاد، هذا أيضا منفصلة، فهل نقول بأنها واجبة إذا جاء بها في الركوع أو في السجود؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، ولما نزل قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا قال اجعلوها في ركوعكم وسجودكم. فلك أن تضيف لسبحان ربي العظيم وسبحان ربي العظيم سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، ولا تكون زيادة منك بل وردت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن هذا مثال. مثال أيضا آخر زكاة الفطر، يعني كل إنسان يجب عليه صاع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من تمر وشعير وقط إلى آخره على كل شخص من المسلمين ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، صغيرا أو كبيرا، يجب عليه صاع. فلو أنك أخرجت صاعين من صف من الأصناف التي ماذا تجب فيها زكاة الفطر، إن لم تعتقد أن هذا هو الواجب فأنت تخرج الواجب وأيضا تضيف صاعا آخر للفقهاء، هذا هو المنفصل. لكن المؤلف جاء بشيء دقيق بالنسبة للمتصل. أنت دخلت والإمام راكع في الصلاة، فبأي شيء تدرك الركوع؟ المؤلف رحمه الله تعالى، أولا تعلمون هناك طمأنينة، والطمأنينة ركن خلافا للحنفية، حتى لا يعني يكون معنا بعض الإخوة الذين درسوا مذهب أبي حنيفة. ودليل ذلك هو كل حديث المسيء في صلاته، الذي كان يصلي وينقر صلاته وصلاته فصلى، قال الرسول عليه الصلاة والسلام ارجع فصل فإنك لم تصل، كررها ثلاثا. ثم قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكع، فدل على الطمأنينة. الذين يقولون بأن سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى غير موجود في حديث المسيء إذن هو ليس بواجب. لو كان قول سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى واجب لذكر في حديث المسيء كما ذكر السائر واجب، لكن نقول حديث المسيء فيه واجبات متفق عليها لم يشملها أيضا، وليس هذا محل البحث في حديث المسيء. فأنت إذا أدركت الإمام وقد أخذ الواجب، إذا قلنا الواجب في الركوع هي سبحان ربي العظيم مرة جيت وقد قالها الإمام في نفسه، ثم بعض الأئمة يقولها ثلاثا وهذا هو الأكمل والأوفى كما في حديث عبد الله بن مسعود، ومنهم من يوصلها إلى سبع وإلى خمس. المهم أنت عندما تأتي للإمام وهو مثلا في الثالثة أو الرابعة أو الخامسة يقول سبحان ربي العظيم أدركته في نفل، قوله هذا الدعاء خلص من الواجب فهو في نفل. ففي هذه الحالة العبادة لم تتميز، لأن الإمام في ركوع وقال سبحان ربي العظيم وقال الواجب وهو لم يرفع من ركوعه، والاطمئنان أيضا ركن في الركوع، فما الحكم هنا؟ هل يعتبر المدرك للإمام وقد شرع في النفل غير مدرك للإمام في الركوع فلا يصح ركوعه، أو أنه في الحقيقة مدرك له؟ ويبنون ذلك على الخلاف، هل يصح اقتداء المفترض بالمتنفل؟ هذه مسألة فيها خلاف، والخلاف يدور حول حديث معاذ الذي كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قوم فيصلي بهم تلك الصلاة هي له تطوع ولهم مكتوبة العشاء، هذا نص في المسألة، وأيضا كان ذلك في زمن رسول الله، ولا شك أن الخبر بلغه ولم ينكر ذلك فدل على جوازه. هذه الخلاف في هذه البه، وهناك أمثلة كثيرة في الزكاة وغيرها سيري، أما هذه فهي قاعدة بلا إشكال هذه، وتستطيع أنت يعني أن تورد لها أمثلة سواء ما هو متميز غير متميز، أمثلتها كثيرة في الفقه الإسلامي. فضل. قال رحمه الله هل يوصف الكل بالوجوب أو قدر الإجزاء منه؟ قال إن كانت الزيادة متميزة منفصلة. ما معنى متميزة؟ يعني منفصلة، يعني متميزة غير مشاعة. أنا أعطيكم بعض الأمثلة البسيطة، يعني أحدنا لو اشترى هو وأخاه أرضا، هذه الأرض تعتبر مشتركة بينكما، لكن كل حبة رمل فيها لك نصيب فيها لأن نصيبك مشاع، فإذا قسمت الأرض وحيز نصيبك ونصيب زميلك أصبح ما يخصك متميزا منفردا، هذا المتميز. كذلك لو اشتريتما كومة ماذا قمح أو أرز، كل حبة من ذلك لك نصيب فيها ولزميلك أيضا، متى يحصل؟ إذا قسم ذلك الشيء وأفرز. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بالنسبة للشفعة قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، لأنك عرفت حقك تميز، وأخوك أو شريكك عرف حقه وتميز. إذا ما معنى شيء متميز؟ هذا الأمر فيه واضح، الواجب هو الواجب وما زاد يكون نفلا، غير المتميز هذا هو الذي فيه خلاف كبير. قال إن كانت الزيادة متميزة منفصلة فلا إشكال في أنها نفل بانفرادها، كإخراج صاعين منفردين في الفطرة ونحوها، لكن مع اعتقاد أن الواجب صاع واحد، لأنه تعلم ليست الأمور بالزيادة، فمن يأتي في الصلاة الرباعية بزيادة ركعة أو حتى سجود متعمدا تبطل صلاته. نعم، لأن الزيادة في الصلاة كالنقص فيها. قال وأما إن لم تكن متميزة. هنا الآن ركز المؤلف على غير المتميزة. لماذا؟ لأنها هي اللي تحتاج إلى فهم أكثر. أما المتميزة واضحة عندكم كما ذكرت لكم زكاة الغنم، وعندكم التسبيح، وعندكم زكاة الفطر، أمثلة كثيرة جدا ممكن أن تمثل بها. ولكن غير المتميز هو الذي يحتاج إلى أن نعرفه. قال وأما إن لم تكن متميزة ففيه وجهان مذكوران في أصول الفقه. مذكوران أنها يعني كلها واجبة، أو التفريق بين الواجب وبين الزيادة، فما كان واجبا أصلا يجب، وما زيد على الواجب فليس بواجب. وهذه ذكر علماء الأصول وهي أيضا مسائل فقهية. نعم. قال ففيه وجهان مذكوران في أصول الفقه وينبني عليها مسائل، منها إذا أدرك الإمام في الركوع بعد فوات قدر الإجزاء منه هل يكون مدركا له في الفريضة؟ أنتم تعلمون هذه مسألة قلت لكم قدمت فيها خلاف. هناك من يرى بأن الدعاء سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى في السجود ليس بواجبين، وحتى هذا قول عند الحنابلة. الرأي الآخر في المذهب وهو المشهور ونحن ندرس مذهبهم أن الواجب واحدة. من العلماء من يوجب ثلاثا، ومن العلماء من لا يوجب شيئا، وهناك واجب وهناك شيء فاضل فيه فضل. ولذلك ابن مسعود في أثره أشار إلى أن الواجب واحدة والثلاث إنما هي أفضل وأكمل. إذن كلما زدت يكون أكمل. فهنا مراد المؤلف أنك جئت بعد أن أخذ الإمام الواجب قاله وانتهى منه. قال منها إذا أدرك الإمام في الركوع بعد فوات قدر الإجزاء منه هل يكون مدركا له في الفريضة؟ بعد فوات الإجزاء منه يعني بعد أن قام بما يجب إطمئن الطمأنينة المعروفة، اللي هو أن يرجع يعني أن تستقر الأعضاء وتستقيم. وأيضا قال على قول من يوجب سبحان ربي العظيم مرة أو ثلاث. قال هل يكون مدركا له في الفريضة؟ ظاهر كلام القاضي وابن عقيل رحمهما الله تخريجها على الوجهين. على الوجهين أنه مدرك وليس بمدرك يبين. نعم. إذا قلنا لا يصح الاقتداء المفترض بالمتنفي. كلام المؤلف مجمل يقول كأنه يقول وهذه المسألة مبنية على مسألة أخرى أو على حكم آخر، وهو هل يجوز اقتداء المفترض بالمتنفي. رسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما جعل الإمام ليتم به، فلا تختلف عليه. ومن الاقتداء بالإمام أن تكون نيتك على وفق نية الإمام، تأتي خلف إمام يصلي الظهر تنوي ماذا؟ أنك تصلي الظهر، وراء إماما يصلي المغرب كذلك وهكذا. إذن تأتي نيتك موافقة لنية إنما جعل الإمام ليتم به يعني ليقتدى به. ومن الاقتداء به أن تكون نيتك موافقة لنيته. إذن على هذا القول لا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل لأن فيه مخالفة في النية، وبناء على ذلك وهذا عند الحنابلة لا يكون مدركا للركوع. القول الآخر أن اقتداء المفترض بالمتنفل جائز، وقد ثبت ذلك في قصة معاذ في الحديث الصحيح أنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد صلاة العشاء الآخرة ليدرك فضيلة هذا المسجد، وأيضا يدرك الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ينطلق إلى قومه مسرعا فيصلي بهم صلاة العشاء، هو يتطوع وهم يؤدون الفريضة. فهذا دليل على أنه يصح أن يقتدي المفترض بالمتنفل، والعكس أيضا فيه خلاف. إذن على الوجه الثاني يصح ذلك، وهذا هو الذي يرجحه. نعم. قال ظاهر كلام القاضي وابن عقيل رحمهما الله تخريجها على الوجهين، إذا قلنا لا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل. قال ابن عقيل رحمه الله: ويحتمل أن تجري الزيادة مجرى الواجب في باب الاتباع. أن تجري الزيادة مجرى الواجب في باب الاتباع. الزيادة لم تكن واجبة لكن في باب الاتباع تكون واجبة، يعني الاقتداء بالإمام. مثلا أنتم تعلمون بأن صلاة الجمعة لا تجب على مسافر ولا على عبد ولا على مريض، كما في حديث طارق بن شهاب: صلاة لا تجب على مريض ولا مسافر ولا عبد ولا امرأة، هؤلاء أربعة لا تجب عليه. لكن الذي يدرك ماذا صلاة الجمعة من هؤلاء ويصليها تكفيه عن صلاة الظهر، وحينئذ سقط عنه ماذا الواجب الذي كان متعينا في حقه. هذا معنى كلام قول الإمام. قال ابن عقيل رحمه الله: ويحتمل أن تجري الزيادة مجرى الواجب في باب الاتباع، خاصة إذ الاتباع قد يسقط الواجب كما في المسبوق. المسبوق في الصلاة ماذا يحصل له؟ يعني المسبوق في الصلاة يعني أنت إذا جئت والإمام راكع لست تدرك الركعة. ما الذي فاتك؟ فاتك القيام، وكذلك فاتك قراءة الفاتحة، والقيام ركن وقراءة الفاتحة ركن. بالنسبة للمأموم هذه عند الشافعية، هم الذين يجبونها في كل صلاة وعلى كل مصل، لكن القيام واجب. إذن المسبوق سقط عنه بعض الأشياء في سبيل الاتباع. ولذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما أقبل والرسول عليه قد سجد بأصحابه سجد دون الصف وأخذ يخبو يسرع، فالرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن انصرف قال: من الذي فعل ذلك؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول. قال: زادك الله حرصا ولا تعد. وفي بعض الروايات: لا تعد يعني لا تسرع، وفي بعضها: لا تعد الصلاة. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا سمعتم الإقامة فاتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ما قال فاقضوا، الرواية المشهورة فأتموا اعتبرك كأنك موجودا. ولذلك تعلمون كلام العلماء في قضية الإنسان إذا خرج من المسجد إلى الصلاة فإنه لا يذهب مسرعا، والمسألة فيها خلاف، والراجح إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة. نعم. قال: خاصة إذ الاتباع قد يسقط الواجب كما في المسبوق ومصلي الجمعة من امرأة وعبد ومسافر. سقط عنهم الواجب، كان الواجب عليهم الظهر، فلما حضروا الجمعة صاروا حتى يعدون من أهلها على الصحيح. قال: ومنها إذا وجب عليه شاة فذبح بدنة. تعلمون أنتم الشاة كم تعادل بالنسبة للبدنة؟ البعير والبقرة السبع كونه معلوم في الحج. فالواجب عليه ماذا؟ شاه، يعني نذر أن يذبح شاه فذبح جملا، الجمل عن سبع. هنا إن قل إنما زاد عن الواجب يأخذ حكم الواجب، يكون الجمل كله واجب ماذا عليه، ويجب عليه ماذا أن يتصدق به، ولا يجوز أن يبيع منه شيئا. وإذا قلنا الجهة منفكة فالواجب هو سبع الجمل والباقي زيادة، له أن يبيعه معاوضة، هنا الفرق. فإذا قلنا هذا الزائد، إذا قلنا يأخذ حكم الواجب، قلنا الجمل واجب كالشاة تماما. وإذا قلنا لا، ما زاد ليس بواجب، فالواجب عليه سبعه، وحينئذ الباقي له أن يبيعه، له أن يهديه، يعني ليس معنى يتصدق بيهديه. قال رحمه الله: منها إذا وجب عليه شاة فذبح بدنة، فهل كلها واجبة أو سبعها؟ قال: على وجهين. بينتها أنا. نعم. قال: ومنها إذا أدى عن خمس من الإبل بعيرا. انظروا، خمس من الإبل ماذا فيها؟ فيها شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث، وفي عشرين أربع شية، وفي خمس وعشرين بنت مخاض. هذا هو نصاب الإبل، ثم تواصل تزيد. لماذا قال خمس؟ لماذا ما قال سبع؟ احنا مر بنا الآن قبل لحظات بأن البعير يعادل سبع، لأنك إذا 25 كم فيها؟ فيها بنت مخاض، أليس كذلك؟ يعني جمل واحد. إذا قسمت 25 على 5 كم يخرج؟ 5، يخرج 5. إذن كل 5 يكون فيها خمس بعير، هذا هو السبب. نعم. قال إذا أدى عن 5 من الإبل بعيرا وقلنا يجزيه. فهمتم هذا؟ لأن هنا 25 فيها بعير، وكم خمس 25؟ 5، 5. إذا 5 فيها ماذا؟ خمس بعير. وقلنا يجزيه، فهل الواجب كله أم خمسه الواجب؟ قال حكى القاضي أبو يعلى الصغير رحمه الله في من هو وجهه. أبو يعلى الصغير، لأنه هنا ما نبه في الحاشية، أنا الذي في الحاشية لا تعرض له، هو محمد ابن محمد، مثل أسماء الشناقض يعني يكررون محمد ابن محمد ابن محمد ابن الحسين الفرة ابن القاضي أبي يعلى، إذن هذا هو الابن، وأما الآخر فهو محمد بن محمد بن الحسين، هذا ابنه وهو عالم أيضا من العلماء، يعتبر من العلماء الكبار وله مؤلفات، منها طبقات الحنابلة التي ذيل عليها ابن رجب الذي ندرس كتابه، وقال الذيل على طبقات الحنابلة. قال حكى القاضي أبو يعلى الصغير رحمه الله فيه وجهين، فعلى القول بأنه خمسه الواجب يجزئ عن 20 بعيرا أيضا. إذا قلنا خمسه الواجب معناه يجزي عن 20 بعير، لأن 5 فيها كم؟ خمس بعير، أليس كذلك؟ بلى. والخمسة الأخرى كم فيها؟ يكون ماذا؟ خمس آخر. والخمسة عشرة يكون الخمس الثالث، والعشرين الرابع. طيب الخامس، عند الخامس تصل إلى 25 فيكون الواجب بعير كان. لاحظوا هذا، قلت لكم من يريد أن يتعلم الفقه تماما ويكون فقيها فليقرأ القواعد. لماذا؟ أنتم ترون ما درسناه نجده الآن هنا نطبق، فالآن علينا أن نختبر أنفسنا، هل هذا الكلام الذي يقوله المؤلف والذي يفصله أحيانا، هل نحن نحفظه من تلك المتون التي قرأنا أو بعض أيضا الشروح المتوسطة أو لا؟ هو هذا محل الاختبار. نعم. ترى أيها الإخوة، ذكر الإخوة الذين درسوا معنا الكافي، كثير من المسائل نقلها عن الكافي، ربما أتذكر فأشير، ربما أيضا مع الدرس لا أنتبه. نعم. قال رحمه الله فعلى القول بأنه خمسه الواجب يجزئ عن 20 بعيرا أيضا، وعلى الآخر لا يجزئ عن 20 إلا 4 أبعرة. هو فيه رأي لكنه ضعيف، تقول 20. نعم. إذن هنا أيها الإخوة القول الآخر هو خلاف، هل البعير ماذا الواجب فيه الخمس أو الواجب كله؟ هناك من يقول الواجب كله. لماذا؟ لأن، بل هناك من لا يجيز ذلك، يقول لأن الأصل الذي فرض شرعا هي 5 ماذا؟ في 5 من الإبل فيها شاة، فأنت إذا جئت ببعير أبدلت الواجب بغيره حتى وإن كان أكبر منه فإنه لا يجوز. هذا من يعلل، هناك من يعلل بهذا. والصحيح أن الشارع الحكيم عندما جعل في 5 من الإبل شاة أراد ماذا؟ الرفق بأصحاب الماشية، أيضا التخفيف عنهم، رفع العبء عنهم، فهم عندما يدفعون شاة تختلف عما لو دفعوا بنت مخاض، فهذه أخف بلا شك وأيسر، وهذه الشريعة بنيت على التيسير، بل من أصول هذه الشريعة الإسلامية الغرة من أسباب التخفيف فيها التيسير، ومن أصولها التي بنيت عليها العدل ومراعاة مصالح الناس ورفع المشقة. نعم. قال الحافظ رحمه الله ومنها إذا مسح رأسه كله دفعة واحدة، وقلنا الفرض منه قدر الناصية، فهل الكل فرض؟ لما قلت لكم أيها الإخوة اقرأوا كتب الأقدم، شوفوا الشيخ الإمام العالم زل هنا، الشيخ رحمه الله ابن عثيمين، اقرأ تعليقه هنا. نعم. قال يعني رحمه الله ما ذكره المؤلف فوق وذكر هو خطأ ابن رجب والصواب مع ابن رجب. نعم. قال هذه المسألة فيها نظر. فيها نظر. لأن كونه يمسح دفعة واحدة هذا الشيخ غير الشيخ فهم ماذا دفعة واحدة أنه حط هنا وهذا مستحيل تحط لكن الدفعة ما معناها في اللغة العربية المرة الواحدة فابن رجب سار مع اللغة العربية لما قال دفعة يعني مرة واحدة يعني هكذا هذه مرة إذن كلام ابن رجب يتفق مع حديث عبد الله بن زيد المتعب الشيخ فهم فهما آخر لماذا مع أن الشيخ يضع على معرفة باللغة لكن حصل هذا وأي إنسان أيها الإخوة يحصل منه كلنا معرضون للخطأ لكن نحن واجبنا أيضا أن نبين الكتاب وما فيه حتى لو أخطأ أي إنسان فينبغي أن نبين ذلك فالحق بلا شك مع ابن رجب لأن ابن رجب رأيه يتفق مع النص الشيخ فهم ذلك فهما آخر فهم أن قصده مجرد وضع اليد لا ما انتبه الشيخ لأن كلمة دفعة في اللغة المراد بها المرة إذن الدفعة هي المرة الواحدة. نعم. قال ومنها إذا مسح رأسه كله دفعة واحدة وقلنا الفرض منه قدر الناصية إذن على كلام ابن رجب وهو الصحيح مسح رأسه كله دفعة واحدة يعني مرة واحدة وقلنا الواجب هو مسح الناصية لأن مذهب الحنابلة فيه روايتان الرواية الأولى وهي الراجح أن الواجب مسح الرأس كما في حديث عبد الله بن زيد وأيضا حديث الربيع بنت معوذ حديث عبد الله بن زيد متفق عليه أنه بدأ من مقدمة رأسه إلى قفاه ثم عاد. طيب على القول الآخر عند الحنابلة أنه ماذا؟ أنها الناصية فعلى إذا مسح الناصية هذا هو الواجب على الرواية الأخرى ليست الرواية المشهورة والتي تلتقي مع الأحاديث فهل نعتبر ما زاد على الناصية واجب أو أنه نفل؟ أنا تسألوني هو واجب لأنني أرى أن مسح الرأس هو واجب في الأصل. قال رحمه الله فهل الكل فرض أو قدر الناصية منه؟ قال رحمه الله نحن نقول فرض لا أننا نرى أننا نبعد قضية لا لأن الحديث شهدت لذلك لأن الأدلة شهدت لوجوب مسح الرأس. نعم نعم هنا الواجب ولذلك أنا أرى أن التمثيل يجوز على الرواية الأخرى المرجوحة يعني المثال أما على الرواية الراجحة الصحيحة فالمثال غير وارد. نعم. قال رحمه الله ومنها إذا أخرج في الزكاة سنا أعلى من الواجب هذا الآن الكافي الإخوة الذين معنا من الكافي يتصورون هو نقله رحمه الله من الكافي. نعم. قال إذا أخرج في الزكاة سنا أعلى من الواجب ما معنى أعلى من الواجب مثلا إنسان ماذا عنده 25 من الإبل كم الواجب فيها الواجب فيها بنت مخاض أليس كذلك إذن ما عنده بنت مخاض عنده بنت لبون بنت لبون أغلى لأنها تزيد عليها سنا فيدفعها إلى من إلى المصدق الذي يتولى جباية الزكاة وأخذها ويأخذ منه شاتين أو ماذا 20 دينارا هذا ورد في الحديث وهذا في صحيح البخاري لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لما أرسل أنسا واليا على البحرين كتب له كتابا وذكر في ذلك الكتاب مثل هذا أنه بالنسبة للأقل يأخذ الزيادة وإن كان هو الذي دفع الأقل فإنه يدفع النقص شاتين أو 20 دينارا. نعم. قال رحمه الله فهل كله فرض أو بعض أيضا أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما كتب ذلك الكتاب ذكر فيه أنه ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات فيكون تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في صحيح البخاري وفي السنن وليس في مسلم. قال رحمه الله تعالى وقال قال رحمه الله وهذه المسألة من أراد أن يرجع إليها فهي موجودة في الكافي مفصلة تفصيلا في زكاة الإبل، أول ما بدأ في زكاة الإبل تجدها في أوائل ذلك. نعم. قال: إذا أخرج في الزكاة سنا أعلى من الواجب فهل كله فرض أو بعضه تطوع؟ قال أبو الخطاب رحمه الله: كله فرض. قال أبو الخطاب في كتابه الهداية، وكتاب الهداية طبع منذ زمن طويل في جزئين، لكنها الطبعات القديمة التي يخرج تحقيقها تحقيقا بسيطا، الجزء الأول عام 1390 والجزء الثاني بعده ماذا بسن، لعله حقق بعد ذلك الله أعلم، لكنه عندي على الطبعة القديمة. وقال القاضي رحمه الله: بعضه تطوع، وهو الصواب. وهو الصواب، وأنا أيضا مع ما ذكره المؤلف من أنه هو الصواب، وهو قول القاضي أيضا أبي يعلى. قال: وهو الصواب. لماذا هو الصواب؟ لأن هذا فيه نص، ولا اجتهاد أيها الإخوة مع النص، ما دام هذا ورد فيه نص وطبق فينبغي أن نقف عند النص ولا ينبغي أن نجتهد في ذلك الأمر. قال: وهو الصواب، لأن الشارع أعطاه جبرانا عن الزيادة. رأيتم جبرانا، يعني جبر، وكما ترون في الحج. ما معنى جبران؟ يعني أنت طلب منك بنت لبون ولا عندك إلا مدمخات، قدمها وادفع شاتين أو 20 درهما. وإن كان طلب منك ماذا؟ بنت مخاض، والذي عندك بنت لبون أعلى، فادفعها ويعطيك المصدق، يعطيك شاتين أو 20 درهما. قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى: فأما ما كان الأصل فرضيته ووجوبه، دخل في أمر آخر، هو من أمثلة هذه لكن يكون هو فرض. نعم. قال: فأما ما كان الأصل فرضيته ووجوبه ثم سقط بعضه تخفيفا. نقف هنا لنبين المسألة لأنها تحتاج إلى بيان. المؤلف يشير رحمه الله تعالى إلى صلاة السفر، صلاة المسافر. تعلمون صلاة المسافر مختلف فيها، هل هي أصلا فرضت ركعتين أو أنها فرضت أربعا ثم خفف فيها؟ في الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث عائشة: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فوقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. إذن على هذا أن الصلاة فرضت ركعتين ركعتين، وأن صلاة السفر بقيت على الأصل. ولما نأتي إلى الأدلة الأخرى يأتي في مقدمتها قول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إذن قصر أن تقصروا من الصلاة، إذن كانت الصلاة أربعا وقصر. الدليل ذلك أن يعلى بن أمية جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما فقال: يا عمر، أليس قد أمن الناس، لأن القصر أصلا شرع لأجل الخوف، أليس قد أمن الناس؟ فقال عمر الحصيف: انظروا رضي الله تعالى، عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فأقبلوا صدقته. إذن هذا يدل على ماذا؟ على أنها كانت أربعا وأنها خففت لأجل الخوف، ولكن الله رحيم بعباده، فلما خفف ذلك الأمر أبقاه حتى وإن زال المانع. وأيضا لما نعود إلى حديث الإسراء والمعراج تجدون فيه أن الصلاة فرضت أول ما فرضت 50، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتردد بين ربه وبين موسى حتى قال الله تعالى: هي 50 وهي 50 لا يبدل القول لدي. وهي عندما فرضت 5 كانت على هذا النسق أن الظهر كانت 4 والعصر كذلك وهكذا. إذن أيها الإخوة الآن هذا خلاف. الخلاف الآخر في قضية الاقتداء. إذا قلنا إن الفرض هو ركعتان ثم أراد مسافر، جئت خلف مسافر فصلى ركعتين، حينئذ تكون الركعتان الأخيرتان نفل، وأنت جئت واقتديت به، وحينئذ اقتديت بمتنفل، فنرجع إلى هل يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل. كلام المؤلف رحمه الله تعالى يدور حول هذه المسألة، أردت أن أعرضها لتكون واضحة أمامكم إذا قرأنا ما في الكتاب. تفضل. قال: فأما ما كان الأصل فرضيته ووجوبه ثم سقط بعضه. فأما ما كان الأصل فرضيته ووجوبه، فالمؤلف أخذ على أن الأصل هو فرض الصلوات التي تقصر أربعا، ثم سقط بعضه تخفيفا، ثم خفف في الأربع إلى ركعتين. قال: فإذا فعل الأصل وصف الكل بالوجوب على الصحيح. يقول المؤلف رحمه الله: إذا كنت في سفر فأنت مخير أن تصلي ركعتين، وهذا تخفيف، وهذه رخصة، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيه. ولو صليت أربعا فإنك قد أديت الأصل، صليت أربعا، لكن أيهما أفضل للمسافر؟ هو القصر. وليست القضية أيها الإخوة الأحكام التي شرعها الله تعالى، ما شرعها ليشق علينا، وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله أن يخفف عنكم، ولكن أراد الله سبحانه وتعالى ليبتلينا أينا أحسن عملا، أينا من يكون نزالا وقافا عند حدود الله وعند أحكامه، وأينا من يبتعد عن محارم الله، هذه كلها اختبار. فأنت لو جئت وصليت الركعتين أربعا اعتقادا منك أن ركعتين لا تكفي، كيف ركعتين؟ أنا والله أشك، أنا غير مطمئن، حينئذ تنتقل إلى أمر عقدي وهو أخطر، أنك قدحت في الشريعة الإسلامية، وقدحت بمن جاء النقل عنه عليه الصلاة والسلام، ووقعت في أمر خطير. إذا لا شك رسول عليه الصلاة والسلام يقول: صلاة السفر ركعتان فإن شئتم فردوهما، أي إنكارا. إذا الأفضل أن تقصر الصلاة ولك أن تتم الصلاة، هذا ملخص ما يدور، بل هو تفصيل حقيقة لما ذكره المؤلف. نعم. قال: فإذا فعل الأصل وصف الكل بالوجوب على الصحيح. إذا فعل الأصل، على أن الأصل في الصلوات المقصورة أنها أربع. نعم. قال: فمن ذلك إذا صلى المسافر أربعا فإن الكل فرض في حقه. وعن أبي بكر رحمه الله عند من يقول بأن الأصل في الصلاة التي قصرت هي أربع. قال: وعن أبي بكر رحمه الله. أبو بكر نورا، أبو بكر غلام الخلال، وليس أبو بكر الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. نعم. أن الركعتين الأخيرتين تنفل. هنا ذهب، اتجه إلى الاتجاه الآخر، أن الواجب في صلاة السفر ركعتان. وصلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. من الأسئلة سؤال طيب من أحد الإخوة الطلبة، ويبدو أنه من الذين في أول الطريق، وكنت أود أن أبدأ به ولكن لعلي أصل إليه. يقول الأخ: الذين يسافرون للنزهة 70 كيلا، ويقول 70 نقرأها صحيحة، ويعودون في نفس اليوم، هل يقصرون؟ لا، إذا جئت وأدركت الصلاة وأنت لم تصلي فيجب عليك أن تصلي. أنا أعطي قاعدة عامة: أنت حتى لو كنت مسافرا ولحقتك صلاة في السفر ولم تؤدها في السفر فدخلت المدينة، يجب عليك أن تتمها. ولو وجبت عليك صلاة وأنت تستعد للسفر دخل وقتها وأردت أن تصليها في السفر فيجب أن تصليها تامة من باب الاحتياط. إذن هنا 70 كيلو مختلف فيها أيضا، هو الذي عده العلماء من مكة إلى جدة، ومن مكة إلى عسفان، ومن مكة إلى الطائف، هذا في رأي الجمهور. أما الحنفية فأبعد من ذلك، وهذا أيضا قدروه 80 كيلا. ومهما يكن من أمر، إذا جيت وأدركت تركتها الصلاة فصلي. لكن لو قدر أنك كنت مسافرا ودخل بك وقت الظهر وأردت أن تجمع بين الظهر والعصر، وأنت يغلب على ظنك أنك ستدرك العصر مثلا في المدينة وصليت الظهر والعصر، فهذا جائز ولا يلزمك القضاء. يعني زيادة في الإجابة. يقول الأخ: هذا هو السؤال، هل المنهجية الصحيحة في طلب العلم أن تدرس كتاب القواعد الفقهية قبل، أو أن تدرس متنا فقهيا أفيدونا؟ أنا أعتقد الذي يفضل أن تقرأ الأمرين معا، يعني تقرأ في الفقه متن وتطبق هنا، لأن هذا فقه في الحقيقة، فهذا الذي تسير فيه لأن تطبقه هنا لتختبر نفسك هل أنت فهمت وأدركت أو لا. ليس العلم أيها الإخوة مجرد فقط الحفظ، الحفظ مفيد، أو أن تقرأ كتابا وتكرره وتنساه، المهم أن تفهم ما تقرأ، وأنك إذا جئت تطبقه تكون عالما بما تطبقه، كما ترون في القواعد. نحن الآن كم عرضنا من أبواب الفقه، تكلمنا في الصلاة وفي الطهارة وفي الزكاة وفي الصيام وفي السفر وفي صلاة السفر وفي الطلاق وفي العتاق، وتجولنا في أبواب الفقه. هذه هي مزايا القواعد، هذه كلها تذكرك، لأن المدرس وهو يعرض لك، يعرض لك تلك المسائل المنتثرة، فهو يذكرك بما قرأت، فأنت دائما علاقة بالفقه عموما. لكن عندما تقرأ متنا تأخذ شيئا فشيئا، فأنا أفضل هذا، والناس يتفاوتون في قدراتهم، يعني بعض الناس مثلا يحب أن يدرس متنا، وبعض الناس لا، يحب أن يدرس كتابا وإن كان فيه مشقة ولكن مشتمل على الأدلة، وهذا أفضل، الناس يتفاوتون. يعني هنا يقول الأخ: خمس من الإبل فيها شاه، والعشرون فيها أربع شياه، والبعير يعادل سبع شياه، إذن العشر فيها ماذا؟ يقول فيها أربع وكذا، ويبقى ثلاث إلى آخره. لا، هذا الأخ بنتبع للسؤال، هو الأصل أن الواجب هي شياه، وقلنا التعليل الصحيح أن الشريعة قصت التخفيف على أصحاب الأموال والتيسير عليهم، فبدل أن تخرج بعيرا تخرج شاة، وبدل أن تخرج ماذا بعيرين تخرج شاتين وهكذا. لكن لما وصلت إلى 25 ترد إلى الأصل، حينئذ فالواجب هو بعير، ومن هنا نحن نجزئ ذلك الواجب على ضوء الأخماس الخمسة، فنعطي كل خمس ماذا، لكن لا نتجاوز 20، لأننا بعد 20 سنصل إلى ماذا، إلى 25، وهو أن الواجب هنا هو بعير. يقول الأخ هنا في قول الشافعي، في قوله أسئلة قل لا تقتصر على القواعد ولا ما على ما درسناه، وإنما في كل شيء. يقول الأخ هنا: مسح الرأس أنه يكفي أقل ما ينطلق عليه. طيب أنا لماذا سأجيب على مذهب الشافعي؟ لأنه اطلعت على مذهبهم، إذن رأيتم أن قضية الاطلاع أن فيها فائدة كبيرة، لكن أنا ما قلت يأتي طالب في أول الطريق ويقرأ المذاهب، لا. يقول الأخ: مسح الرأس، يعني في مذهب الشافعية في مسح الرأس أنه يكفي أقل ما ينطلق عليه المسح، حتى ولو ثلاث شعرات أنا أزيد، وأن القليل متيقن يعني في المسح، والزيادة مشكوك فيها، لذا كان الواجب عندهم مسح بعض الرأس ومسح جميع. احنا ننقض عليهم قاعدتهم وأسف، فنقول المشكوك فيه القليل والمقطوع به إنما هو الكامل. لماذا؟ لأنهم يتمسكون بقول الله سبحانه وتعالى: وامسحوا برؤوسكم، فيقولون الباء هنا للتبعيض. وأيضا من العلماء الآخرون كالمالكية والحنابل وغيرهم من المفسرين يقولون الباء للإلصاق وليست للتبعيض. والله تعالى يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه ليبين لهم الذي اختلفوا فيه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، ونقل لنا أصحابه رضي الله تعالى عنهم وضوءه، وهو كان يمسح رأسه بالكامل. فهل نقتصر على التعليل أو نأخذ بالدليل؟ هل هناك تعليل مع الدليل؟ الجواب لا. إذن الذي أراه في الحقيقة أن الواجب في مسح الرأس هو التعميم، وأيضا غير حديث عبد الله بن زيد في أدلة كثيرة عن علي وعثمان والربيع وغير هؤلاء في قصة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نحن أيها الإخوة إذا جينا نقرر حكما لا ينبغي لنا أن نقدح في الآخرين أو أن نتناولهم بالذم، هم رحمهم الله تعالى مجتهدون. ولذلك الإمام الشافعي نفسه وضع لنا قاعدة، قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. إذن الإمام الشافعي خرج من قضية يلام، ثم له وجهة نظر، والشافعية لهم وجهة نظر، وكل إمام يخالف في مسألة إنما يريد الوصول إلى الحق من أقرب طريق وأهدى سبيل. فما وجد أحد منهم رحمه الله تعالى يريد أن يخالف نصا منك. أبو حنيفة الذين يقولون عنه يأخذ بالرأي، لما سئل يقول إذا جاء الأمر عن الله فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن رسول الله فكذلك، وإذا اجتمع الصحابة على الأمر أخذنا به، وإذا اجتهدوا تخيرنا من أقوالهم، وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه كان مختلف فيه، هو تابعي أو لا، لأنه روى حديثا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وقال رأيت أنس بن مالك قائما يصلي في مسجد ماذا البصرة أو الكوفة على شك مني أنا، وروى عنه حديث من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي دخل الجنة. ولذلك أصحابه يحاولون أن يقولون هو تابعي وهو مختلف فيه، فهو لا شك يعني عاش فترة، لأنه ولد 80 ومعاذ والصحابي أنس تجاوز 90، والطفيل أيضا ربما تجاوز 100، فهو أدرك مجموعة من الصحابة، لكن هل لقيهم؟ لأن الصحابي نحن عرفنا من لقي ماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم.